بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. شر ذلك اليوم ويطوف عليهم ولدان مخلدون

حقا أيها الإخوة المؤمنون، فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور. لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد، ولا يخلق على كثرة الترديد. هو الذي أرشد الأولين والآخرين، ولما سمعه الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم من مسجد الفقراء إلى الله بكفر حمودة أرناؤوط، مركز هيهيا بمحافظة الشرقية.